كتاب الطهارة الذي حل لعباق لعض علينا إمام عبد الغني المقدسي سدعو أنه يتنبول تنخى تأنوير جين بوهوك دوئس تأنوير جين بوهوك تأنوير دوئس داق دوئس حق جين يقاح بوهوك معندو تأنوير واتو علم ناخ فقه يتشغيناح يفقه لازن دلو حديث يتشغيناح دوحر دوحر تأنوير واتو ربح نهودو لامز در بسو بدين بخخ يا أركاني خا إسلام خي ركنا خا أقر دق دول ركن خلرنا يا أقر بق بخ يا أقر بق بعوان خلرنا أقر يق وارتور إس خلرنا إس حلق يقر نيس خل أت فق دوتش دول جينش كحا تا أت لا مزنا دوغ دو إي تنوير تنوين خلجي بما لا مز دويل يات تن خلجي بما لا مز يات خلجي بدر شرق لا مز دمت جرق إشتشا دغة تن خلچی به ما لامز ده یش یاد. ات تن ویر را از لامز بیلم بو. تن دیل ات لامز الحلقه تن ویر هوت داشت تو علم نه. تن دیل دولی نه هر کتاب و طهاره علم. امام عبدالغنی المقدسی سه ات دقیقا ده. ات تن ویر باش تو چه کوزه ح لامز ایترت در خلیل از دقت اندر خلیل از یا لیچ ویش شوله ح لیچرت ادوجن ولح لیچرت در خلیل از يا لامز دمتك تاني الخليل إذا يبدرش تاني خليط الخليل إذا إشت إدوه قو ديوتر دك دلاح تسيقاحا وينا دك دا ديش شخا ديش دو قزح تانو يربوغش دك خلجي وي ويش عملش ووچوم نخ تانير ويش دك نش ووچوم نخ تاندر وي ليلوش طلهما تان الله دو خليطر وي ليلوش عملش تان دو خليطر وي داخر مصو ووچوم نخ تاندر هر تنوير بوغش طول جين إخيلشي تيجاحا ويدوتر لامز يتر إسان در دلاحا يوج درق دق دا ايتا تون تاوي نية كرل داقا يعي حقو تونخ دق دولا دوغش دوئز عيلم ناخا إشت حقوش دوئز أقوق يقاحا تنوير بوغش طول داقا نقاحا دو حالير حديث ديتنا إمام عبدالغني المقدسيس داو أنه يتنبول تونخ سؤال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خطاب كنتيرا عمر يرسا دوچ تو حديث دوهر دي ريس خلصنا تو ألا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سون خزيرا الله يلشنو دي ليرا قنهيتم مارش الله خلصنا أولش إنما الأعمال بالنية عملش نية حج يو عملش نية حج يو وفي رواية بالنيات هر حديث قيج نيقت ديتن دو قيج نيقحا أل دو عمل ش نيتش حج يؤل صنها نيتي حج ألدو وقنها نيتش حج ألدو وإنما لكل امرئ ما نوى هور أدمن خير دلق تو نية دين نرقدو هور أدمن خير دلق تنخ خير بول بيق ما إذا تو نية دين شنك حج بلقبو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله تغشي هجرة درت عن مخكر وق مخديح قلخر وزح دوچ دگ مکر مدینتی واردلحه یقرچ معنی سالچی شین هجرت تا شی تن متیر ووق متی دیح قل خر الله دوحه تن ایلچن دوحه الله ال دول دیلا تن ایلچن ال دول دیلا اخلاح اشت خلرگ فهجرت او الى الله و رسوله تن هجرت الله دوحه تن ایلچن ال دیلا خیر دویس اشت خیر دویس تن نیت حجن ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها تنقع سن تاني هجرته تان متر وغ متر قلخر إذا دنيا شين خليتر دوح خليح أو امرأة يتزوجها يزود يالورحم خليح يالوش يزود ديح مخك خلخلر بحندلش دنيا تسوئ هجرت يزود بحنع دنيا يتسع دنيا هما دوح دنيحة فهجرته إلى ما هاجر إليه دلح تن هجرته چون ای تن مخکر ووخ مخک قلخره چون خیر دیگه چو نیت دینر خیر دو ات هجرت اخ نگه سن دیل دو احتو ای دینی حا الله دو احتو ای دینی حا دیل یلچن علیه سلات سلام دی الیر انتو ای دین دل حا الله ریال خیر یو چون دیل یر میل خیر بو چون دیل یر دل دیکنت دو قردو چون دیز نگه سن چو دنیا دو ای دین هن لحا ای دنیا خلا خیر دو چون دیز یزودی هلو حم چو ای دین خیر لحا یزودی هلو حیال ورم یو چو ایز قصو دهقن هم خير دهتسون دل گرگاها يال خير ياتسون هون ده ده حر پغمار علیه سلات و سلام اللر عملش نیتش حجن يو هور ادمنا شادين دولچه خخير دهگه ازا تو نیت دين نرگدو سودير ده نيت دين خلع ميل خربوتون لقر تو نيت دين خلع حبق ميل خربوتون سان هم انت حدق تو ديك نيت دين خلع حدق ميل خربوتون نجا حسنا دير ده حق دو تش ديك نيت دو تش تعقيهم لوش تعقي اغويش دنيا ديش ناخن يقع شاخ زيتر ديش يا او زيتر ديش ناخن شا جيتر سير خزم يا جيتم اسن دول هم خلعها دنيا نحيهم خيرم دوتون للاح ديل جرجر الله يرى ميل خرباتون وق حديثو غويتش درغه وق حديثو دويتش درغه اذا نيته تند دي زري يشوج عمليه ح ديل ده نيته خل دي زري دو من خو ديشتو هما ديل ده خل دي زري ديشتو نيته ديل ده خل دي زري نيته تند دي زري ديشتو هما تانا الله ده خل ري اي ديشتو هما نيتي حج خير دو ديل ده خل ديل ده خير دو اذا دال يلا بيوتن سخل لها خير ده تشنيش أقار هو يقي هو التربحان هدو تنو يربوش طوچن يقي هو التربحان هدو هر حديث هر حديث يقي هو التربحان اتنو ير لامز ايتر ليچر اسن دلهما اذا يشل عمليو ديش دلهم دويس اتنو نيت ويشي خايتر تنو قدع يلجو ملخ مسو عملشنا يشل ملخ عمل نيت ويشي خايتر عليش تصبحنا دو هر حديث وقي هو التور لامز ايتر نيس خردات نغحسن علامز ايتر نيت دينا دوت شحن ديغ ميجين شيلح ليچر نيس خردات سا پرز ليچر حد ادواج نوالحا اي پرز ليچر تير دق اللي نيت دينا اوت شوشت حقيق ديغ خيقر شوالحا اي ليچر نيس خردات سا نيت دين سخلچي يشل عمل نيس خلشيات ات عملنا نيت اوشي خائتر اي نيت ديزي خائتر اللي تو عالشون توتين دوهر حديث حقيقية نوق حديثة بيدنيخة تعدل بيدنش دو مثلا ديشتل هما تن الله دو احدر قويت وين هوق حديثو تن دوز الله قويت وين هوق حديثو ادم شنية تشكا حتى يبتايب انخلر قويت وين هوق حديثو تعبول شير نية تلقر خلر وكر نية تلقر خلر ديكتا خلر قويت وين هوق حديثو تاق تن ويرا إذا يشل عمل خلجي ديشتل هم خلجي تن ويرحا نیت اوش خلر ات سخل چی ات انویر نیست سخلر لامز ات سر نیست خود سخلر نیت سدی چی لیچ ویش ولع ایز نیست خود سخلر نیت سدی چی تیم هم دش ولع ایز نیت سدی چی نیست خود سخلر گوید وینا اکو حدیسو اق قصت ور دوی اق حدیس معندر و ما الله را دوت معندر دوی لوبش تگ کرد و بید نش دیت حوش صوت احدوش شلوخ حدیس دو